السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأنا كما تذكرون في الكلام على اسم الله تعالى السميع وأسمائه المشرفة الحسنى سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا في أول درس ما قاله أهل العلم في شرحهم لهذا الاسم المشرف، وعدنا إلى المنهج الذي ساقه الله تعالى إلينا لنتعرف على هذا الاسم، أو بمعنى أدق لنرى كيف أن الله تعالى تعرف إلينا به سبحانه وتعالى، تعرف إلينا بكونه السميع جل وعلا. وقد ذكرنا عدة ملحوظات في المرة الماضية لما قلنا أن هذا الاسم بالذات لم يأتي إلا موصوفا بكونه بصيرا أو عليما أو قريبا، ولم يأتي منفردا إلا في اسم الفاعل من الربع مستمعون. وذكرنا كذلك أهمية هذا الكلام، وهو أنه عندما قال تعالى مثلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، هذه الملحوظة الثانية، دل الكلام على أننا لو غيرنا كنا إن الله قوي بصير إن كذا إن كذا لم تقم مقام سميع هذه. ومن ثم دل على أن لسميع هنا معناها الذي لا يمكن إلا أن يكون في هذا السياق. فقلنا عندما يقول إن الله سميع بصير، لو قلنا إن الله قدير بصير لا شك أن السياق قد تغير، بما يدل على أن سميع هي هنا لها دلالتها التي لا يمكن أن نتجاوزها أو أن نغيرها أو أن نبدلها، بل ينبغي أن نتعامل مع هذا المعنى. وكذلك قلنا يمكن أن يأتي في أماكن، ولو استبدلنا سميع البصير تجدها يمكن أن تمر لو لم يعرف المرء الآية، مما يدل على أنها كذلك لابد أن يكون لها معنى، لأنها يمكن أن تكون على غير هذا الحال. فلما كانت على هذا الحال بالذات وهو سميع، دل على أن سميع هنا لها معنى، إلى آخر ما ذكرنا من الملحوظات المهمة التي تفتح ذهن المرء وقلبه على التعامل مع أسماء الله الحسنى عندما يقرأها، وعندما يرى مواضعها ويفهم عن الله تعالى هذه المعاني، وبالتالي يفهم كذلك التدبر في هذه المعاني وكيف ينزل هذه المعاني وهو المعنى التالي على قلبه وعلى عمله ليرى موقعه منها وليأخذ المعنى التالي حظه منها. لابد أن هذه الأسماء المرء له حظه من سياق هذه الأسماء عندما تأتي في هذه الآيات عندما يقول المولى سبحانه وتعالى هذه الآيات التي ذكرنا مثلا وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم قلنا لم يقل وهو الرزاق العليم مثلا قال وهو السميع العليم فدل على أن السمع هنا مع أن الله تعالى يحتج به أو يدلل به سبحانه وتعالى على معنى الرزق إلا أن السمع هنا له معنى الذي يتواءم مع سياق الرزاق هذا الذي يرزق سبحانه وتعالى. ماشي. ذكرنا في المرة الماضية عندما بدأنا هذه القضية في قضية السميع قلنا هذا البحث في السميع بالذات من أصعب الأبحاث التي واجهت المرء في الأسماء الحسنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تقرأ كل الآيات والتفسير هذه الأسماء إن الله سميع بصير وانتهت المشكلة لن تزيد على ذلك. ولذلك كان مهما أن نرى هذه السياقات التي عرفنا الله تعالى بها فتح الله تعالى علينا بهذه المعاني التي ذكرنا شيئا منها في المرات الماضية وهي أن السميع هذه من الأسماء التي عرف الرب بها نفسه كرب سبحانه وتعالى وخالق جل وعلا ورازق ومحيي ومميت ومحاسب سبحانه وتعالى ومن ثم يجب أن يكون هو الإله المعبود ومن ثم يجب أن يتوكل عليه الناس وسوف يحاسبهم ويفصل بينهم الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هذا التعريف الأول الذي تعرف الله تعالى إلينا به بكونه سميعا بصيرا عرفنا بنفسه هو سبحانه وتعالى بذاته المقدسة أنه الخالق الرازق البارئ المحيي المميت وكل هذه الآيات ذكرناها في المرة الماضية. نفتح في الآيات التالية التي تعرف بها الرب سبحانه وتعالى إلينا. ماشي. ثانيا تعرف الله تعالى إلينا باسمه السميع البصير بتعريف جديد وهو أنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وأنه سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين بكونه يسمع ويرى وأنه يكفيهم بأنه السميع سبحانه وتعالى كفايته العظيمة للمؤمنين بكونه السميع فقال فسيكفيكهم وصل الناس مش واخده بالها قال فسيكفيكهم الله وهو السميع ما قالش هو القوي وهو السميع البصير. يبقى التعرف الثاني الذي عرفنا الله تعالى به بنفسه بكونه سميعا بصيرا عرفنا سبحانه وتعالى بالكفاية واستجابة الدعاء سبحانه وتعالى وبأنه يسمع ويرى وبأنه يعيذهم من الكيد ويعيذهم من كيد الشيطان. فلما قال سبحانه وتعالى مثلا المهم سنقرأ هذه الآيات لتروها الأولى في قوله قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. بأنهاهم عن أن يخاف وكما هذه الآية بالذات سنشرحها إن شاء الله في الشرح ولعلنا لو الوقت كان في بقية أن نشير إليه. وتعرف إلينا كذلك بقوله إنا معكم مستمعون لما قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وقال كلا إنما قال كلا سبحانه وتعالى في الآية كلا إنا معكم مستمعون فعندما خف القتل كذلك قال له المولى لا. وإن شاء الله نشير إلى هذه المعاني، نذكر بس تعريفات الرب لنا سبحانه وتعالى بكونه السميع، ونذكر ما تحت هذه العناوين التي نسردها. فهذا العنوان الذي عرفنا به الرب بنفسه بكونه سميعا جل وعلا، ومع ما يضاف إليها أو يوصف بها، أنه سميع الدعاء، وأنه يحفظهم، وأنه يكفيهم، وأنه يسمع ويرى، وأنه يعيذهم من الكيد ومن كيد الشيطان. واسمع هذه الآيات سريعا على بعضها. قال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والثانية قصة امرأة عمران، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بتعرف إلينا سبحانه بكونه السميع بقبول الأعمال، أنه يقبل الدعاء سبحانه وتعالى لكونه سميعا عليما جل وعلا. والتعريف التالي الكفاية، لما قال المولى له سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فتعرف إلينا بأنه يكفي عباده والنبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم من شقاق الكفرة وأذاهم وغير ذلك بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. كل ذلك ليتعلم المرء هذه المعاني، لأن أراد المرء الكفاية من الله تعالى وأن يكفيه فيما وقع به أو فيما حل عليه أو فيما يمكن أن يخاف منه، عندك هذا الخوف، وعندك سواء أن يخاف عندما يذهب في الدعوات إلى الله تعالى، لما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وسوف نشير إلى معنى الآية، لأنه لا يليق بالأنبياء أن يخافوا. الخوف هنا له معناه الصحيح في حق الأنبياء، أنه هو قد رتب نفسه على أنه لو قتل في سبيل الله ما كان شيئا كبيرا، بل هو شيء هين. لذلك لها معناها، أنا مش عارف هشرح هذه المعاني أو لا، إنما نستعين بالله ونذكر المعاني الإجمالية كما هي عادتنا. والله تعالى يمن علينا بأن يفصل لنا شيئا من تعريفات الحق له عن نفسه هو سبحانه وتعالى في هذه المعاني الجميلة. المهم نعود إلى نفس العنوان، وهو أن الله تعرف إلينا بكونه السميع، بكونه يسمع الدعاء، وبكونه يهب ما لا يمكن أن يكون إلا منه، كما كأنه يهب الولد مثلا، وأنه يكفي عباده المؤمنين، وأنه يسمع ويرى بمعنى الحفظ والعناية والرعاية والكلأ لعباده، وأنه يعيدهم من الشيطان ومن الكيد. كل ذلك ليتعلم المرء كيف يدعو ربه بكونه السميع البصير، ليحقق هذه المعاني التي قال فيها سأكفيكهم. يقول يا رب أنت السميع البصير اكفني، هذا المعنى. وهو هذا الدعاء باسمه الحسن أو الأحسن أو الحسنى كما ذكرنا، لأن المرء له في هذه الأسماء الحسنى الدعاء وتوحيد الله تعالى، له فيها الدعاء وله فيها توحيد الله تعالى، وله فيها حظه الذي ذكرنا من معاني السمع التي بيناها في المرة الماضية. نسوق بقية المعاني. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تعرف لك الرب سبحانه وتعالى بكونه سميع الدعاء فيما تطلب من الذرية الصالحة. وكان الدعاء منك إذا أردت أن تدعو ربك بأن يهبك الذرية الصالحة أن تقول هب لي من لدنك، منك أنت مش من حد تاني، تكون على قدر عظمته وجلاله، يعني وعلى قدر كماله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء. ماشي. نأتي لمعنى آخر وهو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. والشباب والناس في هذه الأيام كل سمع متكلم يحتاج أن يكفيه ربه سبحانه وتعالى هذا الكيد، هذه المصائب من الفتنة الموجودة بالنساء، قد سلك له الله تبارك وتعالى أو بين له بمعنى أصح طريقا يسلكه إلى الله تعالى يحفظه من هذا الكيد، وهو أن يدعو ربه لأنه السميع العليم سبحانه وتعالى. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فكأن الدعاء بهذا الحال على هذا المعنى الحسن من أسمائه الحسنى يمكن أن يكون حرزا وحصنا للمرء، وأن يقيس نفسه به الحضر بأدرس خطب التدبر الماضية، وكيف يقف عند الآية، كيف تدبر معناها، وكيف يكون معنى التدبر بالنسبة له أن يعرف منزلته من هذه الآية، ملخص الكلام أن ينزل هذه الآية على قلبه وعمله، أن يرى موقعها من نفسه، وأن تكون هذه الآية ميزانا له. دكد ملخص التدبر. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نأتي للاستعاذة من الشيطان. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والمرء يحتاج إلى هذه الحالة، نذكرها في شرح مواضيع القلب وسلاح النفس عليه، سلاح الشيطان على القلب إن شاء الله تعالى. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولم يقل، وكان يمكن أن يكون السياق فاستعذ بالله إنه قوي متين مثلا، أو إنه قوي قادر أن يعوذ أي أن يعيذك من الشيطان وأن يحفظك منه، وإذا لجأت إليه لجأت إلى ركن ركين وإلى ركن متين. وإنما كانت كان هذا التزييل يعني التعليل لذلك، دي بيسموها علة، يعني لي بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن علة هذه الاستعاذة أن الله هو السميع العليم، إنه سميع عليم، فيعلل لك طلبك من الله ودعاءك من الله أن يعيذك من الشيطان بكون ربك سبحانه وتعالى سميعا عليما. هذه الآية بغير تعريف. الآية الأخرى آية فصلت إنه هو السميع العليم. وذكر ابن القيم الفارق بين المعنيين لمن يقرأ القرآن ليتدبر هذه المعاني عن الله تعالى، يعني سميع عليم لها معنى في هذا السياق غير كونية السميع العليم ذاتها، ولا كلام ربنا به كده تيجي مع السميع العليم، تيجي السميع عليم سميع عليم بصير كله زي بعضه مثلا. فاستعذ بالله في آية تانية اللي هي آية غافر، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الدعاء كدعاء الأنبياء كذلك، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في قصة إبراهيم وإسماعيل في إقامة البيت عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم شكر إبراهيم ربه على استجابة الدعاء فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهناك آيات كثيرة في هذا السياق تعرف الله تبارك وتعالى إلينا بها، منها أن الله تبارك وتعالى لا يغير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لكونه سميعا عليما، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه معنى كذلك من هذه المعاني التي يظهر فيها السمع لله جل وعلا مع العلم الذي يبين ذلك الحال وآيات أخرى كثيرة. ثالثا وكان ثانيا أن الله تعرف إلينا بعد أن ذكرنا أولا تعرف إلينا بأنه الرب جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت الذي يستحق العبادة وحسنة إلى آخر ما ذكرنا في الأولى. والثانية أنه تعرف إلينا كما نقول الآن بكونه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وأنه يحفظ عباده ويكفيهم وأنه يسمع ويرى ويعيذهم من الشيطان ويعيذهم من أي كيد مما ذكر ككيد النساء وغيره مما يكون في محل تعبد أهل الإيمان لربهم ودعائهم له بهذه الأسماء الحسنى في تلك السياقات التي يتعرضون لها عندما يريد أن يدعو ربه بحفظه من الكيد من الشيطان من كيد النساء من الكفاية من الدعاء بطلب الولد من غيره مما ذكر. كل ذلك توجه إلى ربه بما عرفه به بكونه يستجيب به باسمه سبحانه وتعالى السميع العليم أو السميع البصير مما شرنا إليه في تلك الآيات. الثالث تعرف إلى خلقه سبحانه وتعالى بأنه خلق لهم السمع كما أنه يسمعهم سبحانه وتعالى كما بينا في أول شرح هذا الاسم المشرف وذكرنا أن حظ المرء أن يكون كذلك يعني ألا يسمع الله تعالى منه إلا ما يكون سبب سعادته يعني لا يسمع الله تعالى منك ده حظك بقى ربنا سميع يعني إيه سميع يعني ذكرنا هذه الصفة وعظمتها أنه يسمع كل الناس في نفس الوقت بمختلف اللغات وقد ضربنا مثلا للمتذكرين بهؤلاء المجتمعين في عرفات أو في الحرم الشريف أو في هذه الأماكن المقدسة وهم جميعا يرفعون أيديهم إلى الله تعالى يدعونه سبحانه وتعالى جميعهم يدعون وبهذه الألسنة واللغات المختلفة وبهذه الأدعية المختلفة وبالسر والجهر والذي يبكي والذي يتضرع والذي غير المتكلمين والمتحدثين والبائعين والشاعرين كل هؤلاء يسمعهم وهؤلاء الدعاء الذين يدعون الله تعالى كل كما ذكرنا يظن أن ربه وحده هو الذي يسمعه أن الله يسمعه هو وحده ومقبل عليه واقف كذا كل الناس واقف رفع إيده وكل يدعو الله تعالى. فلذلك قلنا هذا الحظ أنه لا بد أن يكون حظ المرء في هذه المسألة ألا يسمع ربه منه إلا الحسن أو ما يحبه ربه سبحانه وتعالى ويرضى عنه. ولذلك كانت مسألة عظيمة من مسائل المراقبة لله تعالى لو علمت وقلت وتعبدت ربك بكونه السميع السميع سبحانه وتعالى وعلمت أنه يسمع ويسمع كل ما تقول ويسمع ويعلم نيتك في هذا القول إن كان لله أو لغيره ويعلم إخلاصك فيه وعدمه ويعلم ذلك كله علمت كيف تكون متكلما بما يحب ربك فقط وعلى العكس كذلك أن تكون سميعا لما يحب ربك جل وعلا. تعرف إليهم بذلك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أمرهم بما يلائم هذه النعمة تعرف إليهم بكونه خلق السمع لهم فقال سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الأولى لعلكم تشكرون. يبقى لا شك خلق لهم السمع ليشكروا الله تعالى وخلق لهم البصر كذلك في سياق الآية وإنما مقصودنا هنا السمع. ثم بين هذه المعاني في حق المؤمنين قال تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون للأسف وخلقهم لعلكم تشكرون في الآية الأولى والآية الثانية قال قليلا ما تشكرون بل كل الآيات جاءت على هذا الحال تقريبا منها ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويبقى هذه الآية لو نظرنا إليها من الإيه من المعنى الأول وهو معنى التفسير والمعنى الثاني وهو معنى التدبر وحظ النفس في هذا التدبر وحظه من الله، لابد أن يتغير معنى ذلك الحال في عقل المرء وذهنه وقلبه. يعني عندما تقول إيه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لما نقيس بقى الآية على معنى التدبر الذي نتكلم عليه، تدبر بقى بيقول إن الآية دي نعمل فيها إيه، تدبر معنى إيه، قلنا ومسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أو في قوله الأول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقلنا المعنى في التفسير ظاهر، إنما المعنى في التدبر وهو المعنى المهم، ثم بناء على هذا التدبر نرى معنى التعبد لله تعالى بهذه الأسماء. معنى التدبر هنا أن ينزل هذه الآية كما ذكرنا، أن يرى موقع هذه الآية، يعني لازم نحفظ الجملتين ثلاثة اللي أنا بقولهم دائما في التدبر دول، أن ينزل هذه الآية، أن يرى موقع هذه الآية على نفسي، وأن يرى أثرها على قلبه وعمله، يعني أن يرى موقعها من حيث الائتمار بها أو الانتهاء عنها من تطبيقها أو عدم على نفسي، فهذه الجزئية، بحيث تكون هذه الآية معناه في التدبر مقياسا للمرء، يعني أن يعرف منزلته من هذه الآية بالضبط. نحط بقى الكلام ده على هذا إيه؟ على هذه الآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ليس كذلك؟ يقول له بقى طيب إيه بقى التدبر في الآية؟ تدبر نزل هذه الآية على إيه؟ على أثر وانظر أثرها على قلبك وعلى عملك، وانظر موقعك ومرتبتك منها. خلق لك السمع لماذا؟ قال لعلك تشكر، تشكر الله تعالى. ونزلت إذن هذه الآية على قلبك فرأيت هذا المعنى، وعلى عملك أن يكون قلبك قد تحقق بهذا الشكر الذي خلق له السمع، وأن يكون عملك متحقق فيه الشكر الذي خلق الله تعالى السمع له. هذا المعنى، مش كده؟ ده التدبر اللي احنا بنقول. طيب تيجي بقى تقول طيب ايه بقى منزلتك من هذا؟ خلق لك السمع لتشكر، أليس كذلك؟ حدث الشكر أو لا؟ وما منزلتك من هذا الشكر الذي حدث؟ وما هي الدرجة التي أخذتها في الشكر؟ كم من مئة قد أخذت درجتك من شكر هذا المعنى وهو السمع؟ خلق لك السمع لعلك تشكر، شكرت، نزلت هذا المعنى على قلبك فرأيت قيمتك ومنزلتك ومرتبتك في الشكر. وببساطة يمكن أن تقول ما هي منزلتك من شكر ذلك الذي أنعم الله تعالى عليك به؟ ما هي المنزلة؟ هل تحقق سمعك بالشكر لله تعالى فلا يسمع إلا كما ذكرنا القرآن، كما قال هذه الآية من الآيات اللي احنا إن شاء الله نذكرها سريعا دلوقتي بعدها، يعني وهي وإذا قرأ القرآن فاستمع له. بل لما خلق لك السمع أمرك بما يلائم هذا السمع حتى تتحقق بهذا الشكر، عشان تشكر السمع اللي ربنا لك لعلكم تشكرون، فلا بد أن يكون السمع الذي أعطاك يمكن أن تشكر الله تعالى به، مما تشكر الله تعالى به أن تستمع به القرآن كما أمرك، لأنه هو الذي وجهك لهذا المعنى وهو فاستمعوا إليه. ريما تيجي أنت بقى تعرف نفسك بقى، هي دي بقى منزلتك من هذه الآية، أنت بتنزل الآية على قلبك، ما هو ده التدبر، كل الآيات تنزلها على قلبك لترى منها ما يكون منها منزلتك ومرتبتك، وتعرف أنت فين من هذه الآية من ربنا سبحانه وتعالى، فين بقى شكر هذه النعمة، سواء فيما يصعد منك إلى الله تعالى ليسمعه، وفيما تسمعه أنت ليكون شكرا لسمعك الذي أعطاك المولى سبحانه وتعالى وحظك من هذا السمع. وتعرف انت بقى شكرك 50% 30% 100% 20%. عرفت بقى كما نذكر موضع الداء، عرفت ان انت 20% شكر بس ما بتشكرش، بتسمع كلام كتير لغو وغيبة ونميمة وبتضيع كلامك في الهزار والكلام والرغي، يبقى فين الشكر بتاع السام؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك فقال وجعل لكم السمع ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويبقى مشكلتك ان انت تبقى من القليل الشاكرين زي ما كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفي هذه الحالة امامك قصة طويلة تكون بها متحققا بهذا المعنى من معاني الشكر. هي دي القضية التي ذكرناها في بداية العبودية في الدرس الأول بعد العشاء. ذكرنا أن الله تعرف إلى عباده بخلق السمع لهم، وفي نفس الوقت أمرهم بما يلائم هذا السمع فقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. بين لهم الطريق الذي يكون السمع فيه متحققا بمعنى الشكر، وبين لهم كذلك هذا الحال الذي ينبغي أن يسيروا فيه ليحققوا هذا لعلكم تشكرون. فقال فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكأن الملاحظ في هذه الآيات بالذات أن طريق تحقق الشكر في السمع أو طريق أن يتعبد المرء ربه بكونه السميع هو التقوى. اتقوا الله واسمعوا اتقوا الله إن الله سميع عليم إلى آخر هذه الآيات. عشان نحصل هذه الآيات يبقى مفروض يتعمل فيها رسالة دكتوراه. وبين ذلك بعده سبحانه وتعالى فقال لهذا الحال الحسن إن في ذلك مش هيسمع بقى الكلام ده ويفهمه وينزله على قلبه ونفسه ويعرف مقياسه إلا من ألقى السمع وهو شهيد. لذلك قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إما لي قلب حي إما إذا ما وصلش لهذه المرتبة فلابد عليه أن يتحقق بإلقاء السمع مع الشهادة حتى يكون له ذلك الحال من الذكرى الحسنة التي تعمر قلبه وتأخذ بيده إلى ربه وتكون سبب فلاحه. نكمل. نعى على العكس بقى، اللي ما بيعملش كده الله تعالى نعى عليهم ووبخهم فقال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وهذه أيضا لو تدبرها المرء عرف منها معنى التدبر على نفسه، بمعنى فما أغنى عنهم سمعهم، سمعت علمت النسبة التي لم يغن عنك فيها السمع شيئا 10 20 30 100%، والعياذ بالله أولى. عرفت أن الله لما جعل لك ذلك وامتن عليك به إذا بك في هذه الحالة ترى نفسك ودرجتك كما قال فما أغنى عنهم سمعهم مطلقا ولا نصف نص ولا نصف ربع ولا على الحال التي نحن فيها. يبقى ما هي القيمة التي أغنى فيها ذلك السمع عنك؟ كيف استخدمت هذا السمع ليتحقق لك هذا المراد من الله تعالى؟ وما هي نسبة ذلك السمع الذي ألقيته إلى الله تعالى لتفهم عنه؟ بعد كده عندما ذكر ذلك سبحانه وتعالى وبيّن هذه الحال وأنه ينبغي على المؤمنين أن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقوا الله ويسمعوا إلى آخر معنى السمع في اسمه السميع سبحانه وتعالى، إذا به جل وعلا يبين لنا أمورا سميناها عنوانا تحت هذا الاسم وهو أداب عند السمع. أداب أمر الله تعالى بها المؤمنين عندما يسمعون عنه شيئا أو منه شيئا أو من رسالته ورسوله شيئا، هي أداب عند السمع. وذكر قول المؤمنين عندما يسمعون وأمرهم كذلك بالسمع. وأديبا أداب السمع، أداب علمهم الله تعالى إياها ورباهم عليها عندما يسمعون. قال سبحانه وتعالى في تلك الآداب: عندما يسمعون أي شيء ينظرون فيه، إن كان مما يغضب الله تعالى فقد أدبهم بآداب، إن كان مما يحب الله تعالى فأدبهم بآداب أخر. انظر إلى ذلك. فقال: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بل لما خلق لك السمع وأمرك بالشكر بين لك أدبا عند السمع المحرم. قال: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. هذه الأدب عند سماع ما لا يحب الرب في هذه الحالة أو على هذا النحو حتى يخوضوا في حديث غير. هذه الأعلى لأنها مما يكفر به ويستهزأ. الأقل من ذلك قال فيه: لولا إذ سمعتموه أظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني إذا سمعت إذن سمعا مما يحرمه الله تبارك وتعالى على إخوانك مثلا أو على المؤمنين ينبغي حسن الظن، قال أدبهم عند السماع بحسن الظن، ليس بحسن الظن فقط بل بأن يقولوا هذا إفك مبين. قالوا، وكذلك في قوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لما يسمعش بقى حاجة يقول لا سبحانك، كما يقول هنا: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقس نفسك وتأمل في أحوالك ونزل هذه الآية متدبرا على قلبك وعملك وانظر في أثرها لترى درجتك منها ومرتبتك فيها. نشوف انت بقى لما بتسمع بتقول ايه، ولما بترد بتقول ايه، وتتكلم بتقول ايه، الى اخر هذه المعاني السيئة التي ذكر. لازلنا في تلك الأقوال عند السمع أو الآداب التي أمر الله تعالى بها المؤمنين عندما يسمعوا شيئا عن الله أو من الله أو عن غير الله تعالى. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. كانت الإجابة كما قال تعالى: فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، إلى آخر هذه المعاني. وانظر فيها كما بينا حال النظر والتدبر لترى ما ينبغي أن تكون عليه في سماعك لهذه الآيات. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا دعي الله. ولما سمعوا الكتاب كان الانطلاق الذي ينبغي أن ينطلقوا إليه هو أجيبوا دعي الله. هذا الأدب الذي سمعت منه الكتاب كما كنا نتكلم في الجمعة على آيات التدبر في الدعوة، أن إذا سمعوا هذا الكلام، قلنا هذه الآية من آيات الجن، أن الجن لما سمعوا كلام الله تعالى قالوا ذلك القول: أجيبوا داعي الله. وأدب آخر أدب به المؤمنين عند سماع الكلام: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويشوف نفسك عليها السامع والمتكلم وهذه آية التدبر فيها كما ذكرنا تنزلها على قلبك وعلى عملك، أن ترى أثرها على قلبك وعملك، وأن ترى موقعك منها، منزلتك منها، منزلتك إيه من إفاضة الدم عند سماع كلام الحق. ببساطة هي هذا المعنى، ببساطة التدبر، ما هي منزلتك في ذلك؟ متى خشع قلبك وبكت عيناك لهذه المعاني التي تسمع من كلام الله تعالى ولهذه الكلمات التي تنصت إليها من كلام الرب جل وعلا؟ نشوف انت بكيت امتى، وكل يوم بتسمع قد ايه، وكل يوم بتبكي، وقيمة هذا البكاء ومنزلتك من هذا البكاء، خاصة وهو يقول تفيض. تفيض مش تدمع، لا، تفيض يعني يسيل منها الدمع بغزارة، فيض يعني. وانظر إلى قلوبنا المتحجرة القاسية أو المريضة الضعيفة أو التي لا يؤثر فيها ما تسمع ولا ينجع فيها ما تتذكر به. ونهاهم سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، نفس المعنى. ليه؟ قال لأن المؤمنين ذكر سيرتهم وحسن سماعهم، فقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لما نهاهم بيّن لهم ما ينبغي عليهم، وآيات كثيرة في هذه الحال بيّن منها قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لآيات لقوم يسمعون. والذين يستمعون فيتبعون أحسن، الذين يستمعون لا يولون، الذين يستمعون يتأدبون، إلى آخر ما ذكرنا من معاني السمع وتدبر فيها. هؤلاء لا بد وأن يكون لهم تلك الآيات من الله، وأنهم هم المتحققون بها، الفاهمون لها، العاقلون عن الله منها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لذلك قال إنما يستجيب الذين يسمعون بس، والباقي موتى، والموتى يبعثهم الله. وقد بيّن الله تبارك وتعالى للمؤمنين بحسن السمع حسن الجزاء في الآخرة. لذلك قال تعالى في الجنة اللي بيقعد يقرأ قرآن ويفهم، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كأن اللغو والكذاب الذي في الدنيا من المؤمنين إن قاموا به في الدنيا فإنهم محرومون في الآخرة. ودي هنقولها دلوقتي إن شاء الله معنا. بعد ذلك إذا كان الله تعالى قد ذكر صفات المؤمنين والآداب التي ينبغي أن يتأدبوا بها عند سماع كلامه جل وعلا، وما أمرهم به عند السمع، وهو العنوان الذي انتهينا منه حالا، إذا بالعنوان المخالف وهو صفات غير المؤمنين عند سماع الرسول وقولهم، كيما يفهم المؤمنون هذه الصفات ليتجنبوها وليروا قيمتهم ومنزلتهم كذلك من الصفات المذمومة حتى يجاهدوا أنفسهم على التخلص منها. يقول سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وعصينا، وهي قد نزلت في اليهود، ولكن كما يقال في أقوال المفسرين هذه الآيات التي نزلت في غير المؤمنين تنسحب بذيلها على المؤمنين العصاة في تلك المعاني. فلو قلنا هذه تنزل على المؤمنين العصاة، نعم، ما سمعنا وعصينا تنزل في مين يعني؟ سمعنا أمال مين اللي عصى يعني؟ غيرنا. سمعنا وعصينا، نعم سمعنا وعصينا، ما سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، نعم عصينا، نعم أيضا. وعليه كان معنى التدبر في قيمتك في السمع والطاعة ومنزلتك في السمع والعصيان. انت ما بتقولش سمعنا وعصينا، إنما سمعنا وعصينا ليس قولا وإنما حالا وفعلا، وما يقوم به المرء من مخالفة ما سمع من الله تعالى من أوامر وما لم يستجب له في طاعة وتقوى. واضح؟ تعرف بقى منزلتك من هذه الآية السامع المتكلم كما نقول. الكفرة بقى، الكفرة قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وآيات كثيرة في هذا الحال من سماع غير المؤمنين نذكرها للاتعاظ وفهم ما نحن فيه من واقع. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهي قريبة منها في سورة الجاسية التي شرحنا فيما ونظرات في سورة الجاسية التي طبع. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. نقول هذه الآيات لأننا كان ينبغي أن نشرح منها شيئا يبين حال أولئك الذين ينبغي أن يكونوا محل دعوة أهل الإيمان لله تعالى، وأن يفهموا ما قال الله عنهم ليعرفوا كيف يدعونهم أو لا. لأن الله تعالى قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ونعود إلى ما نحن فيه: خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. إلى آخر أن قال سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وينبغي أن يحذر المرء من عاقبة عدم السمع، لما بيسمعش بقى أو يقول سمعنا وعصينا بحاله. الله تعالى بين ذلك، قال: ربنا أبصرنا وسمعنا. ده عنوان جديد اسمه بقى إيه؟ عاقبة السمع، بقى عاقبة عدم السمع. ربنا أبصرنا وسمعنا في قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا. يعني يقولون، هذه الآيات كلها يحذف فيها فعل القول، يعني اللي بيقراها ياخد باله، يقول يا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. لأن اللي ما سمعش في الدنيا وعمل صالحا سوف يود ذلك في الآخرة. لذلك قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والذين لم يكونوا يسمعون في الدنيا إذا بهم في الآخرة كذلك، عذاب الآخرة لهم على هذا الحال، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم، الآية المخوفة للمؤمنين وغيرهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إن جادل يوم القيامة في أنه لم يعرف ولم يسمع ولم ولم ولم، قيل له: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ونذكر آية أو آيتين لفلاح السماع وأصحابه ولو أنهم قالوا، ده عنوان جديد، الفلاح بسبب السماع الحسن. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. وذكر المؤمنين بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. أخي يقول يعني نصيحة في ترك الفروجات بين في الصفوف أو بين المصلين في الصلاة. يعني هو ينصح أخواننا في هذا المسجد بأنهم يعني ما بيسويش صفوف كويس، و لا يلزق كعبه في كعب صاحبه كما هي السنة. ينبغي على إخواننا أن يراعوا هذه السنة في الوقوف بين يدي الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته